بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيسر إخوانكم في قناة الشيخ سالم مريدة حفظه الله أن يقدم لكم تسجيلا لهذه المادة. الدرس التاسع من شرح لامية الأفعال سجل يوم الجمعة 17 من شهر ذي الحجة سنة 1438 للهجرة، الموافق 8 من شهر سبتمبر سنة 2017. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن افتتحنا أمس باب المزيد، وقلنا أن المزيد بماذا يقابل؟ بالمجرد. إذن يقابل المزيد ماذا؟ المجرد. مزيد، ما هي هذه الصيغة مزيد؟ صيغة فعيل ولا فعيل؟ زاد يزيد، مزيد مفعيل هكذا، مزيد فعيل، ليس فعيل، هو من زاد يزيد. مفيل، ما قلت وزنا، قلت ما هي صيغتها، اقصد بها هي اسم فاعل، هي مصدر، اسم مفعول. اسم مفعول، اسم مفعول من زاد يزيد هكذا. نعم، هذا هو الظاهر، انها من زاد يزيد، لان وقع عليها شيء من التصريف والتصرف. نعم، اذا من زاد يزيد، واسم مفعول كما سوف نرى أنه إن كان من الثلاثي يكون على وزن مفعول. تقول مثلا مكتوب، مقروء، معلوم، منشور، مرقوم، مضروب، إلى آخر ذلك. فالأصل أن نقول في زاد يزيد مزيود، هذا هو الذي يقال في العامية، قال مزيود، عنده مزيود. إذن نقول مزيود هكذا على وزن مفعول، مزيود. ثم نقول حركة ماذا؟ الياء حرف علة إلى الزاي قبلها، فيلتقي لدينا ماذا؟ ساكنان. نعم، فيلتقي لدينا ساكنان وهما الياء والواو، يلتقي لدينا ساكنان الياء والواو، فلا بد إذن من إسقاط أحدهما، على القول بأنه يسقط الواو، على القول بأنه يسقط الواو لأنه حرف مزيد مادة مفعول، المفروض يسقط الواو هكذا، لأن الزائد أولى بالسقوط والحذف. نعم، إذن فإذا حذفنا الواو صارت الياء، نعم، ولكن قبلها ضمة، من أجل تصحيحها نكسر الضمة فيصير مزيد. إذن صيغته صيغة ماذا؟ صيغة اسم مفعول. إذن صيغة اسم مفعول، وهكذا وقع لهنا. إذن قلنا هذا الباب الذي كنا فيه باب المزيد، وذكرنا فيه أن لا بد لمن يريد أن يتعلم شيئا من أحكامه أن يتعرف على ما يسمى عندهم بالميزان الصرفي، الميزان الصرفي، هكذا يصطلحون على الميزان، يسمونه الميزان هكذا الصرفي. الميزان الصرفي ما هي حقيقته؟ ما هي حقيقة الميزان الصرفي؟ قلنا هي حروف فاعلة، الفاء، العين، اللام، يجعلون الحرف الأول وهو الفاء يقابلون به ماذا؟ الأصل الأول من الكلمة الموزونة، والعين يقابلون بها الأصل الثاني منه، واللام يقابل الأصل الثالث. فإذا كانت كلمة أربعة أحرف فيكررون اللام، يكررون اللام مثل هكذا يفعلون، فيزينون الكلمة. لماذا يختاروا هذه المادة فعل بالخصوص؟ وصلنا أولى جميع المخارج لعمومهنا جيد. إذن لعمومها، لأن الفعل يطلق على كل عمل، يأكل يشرب يخرج يدخل يذهب كذا كذا، كلها تسمى أفعال. فكأنه يدخل تحتها من جهة المعنى كل يعني تصرفات كل أفعال. الضرب لو يمكن مثلا واحد يقول مثلا ضرب، ضرب هي الميزان الصرف، لا مانع، ولكن من جهة المعنى أقرب إلى أن يكون فعل. فعل نعم، بدل ضربه ولا كتب، لأن هذه أفعال خاصة. إذن فهذا هو الذي اصطلحوا عليه الميزان الصرف، إذن أن تقابل كل حرف من حروف الأصول بما يقابله من هذا الميزان الصرفي. هذا الميزان الصرفي إذا كانت الكلمة التي تريد أن تزنها فيها حرف مزيد ماذا تفعل؟ تأتي به بلفظه، تأتي به بلفظه، زائد يؤتى به بلفظه. فتقول مثلا في أعلى ما أفعل، شارك فاعل، قاتل فاعل، انتشر افتعل، نعم، استغفر استفعل، وهكذا تصل. هكذا إذن تقول كل كلمة أردت أن تزنها إن كان فيها حرف زائد، فإن الحرف الزائد ماذا تأتي به؟ بلفظه، بلفظه، نعم. إلا إذا كان الحرف الزائد هو ماذا؟ مكرر، إذن هو تكرار لحرف أصلي، فتأتي به أو تعطيه في الميزان ما أعطيته لنظره. بحيث مثلا لو قلت اخشوشنا الشعر أو اعشوشب المكان، لا شك أن الشين الثانية حرف زائد، هكذا حرف زائد. ما دام حرفا زائدا والحرف الذي هو تكرار له ماذا أعطيناه؟ العين. إذن فتقول في وزن عشوشب افعه على. ولو أجريته مجرى القاعدة السابقة ماذا سوف تقول؟ افعه شلا. إذن لو يعني طبقت عليه القاعدة السابقة أن الزائد يؤتى به بلفظه لقلت افعه شلا، لكن لا. إذن فيستثنى هذه الصورة، استثنى فيقال إذا كان الحرف الزائد تكرار لحرف أصلي فيعطى في الميزان ما أعطي للأصلي. وعلى هذا النحو نطبق الميزان الصرف، هذا هو الذي يصطلحون عليه الميزان الصرفي. وتطبيقاته قلنا دائما عادة الكتب الكبار في الصرف أن يؤخروا باب يسمونه باب مسائل التمرين، ويقول لك جئني بوزن جلببة من قرأ، فأنت هنا لا بد لك أن تستعمل خبرتك ومعرفتك الآخرة. هذا الذي ما قلنا الميزان الصرفي. والمؤلف رحمه الله في هذا الباب الذي سوف ندخله إنما ذكر لنا ماذا؟ ذكر أبنية أوزان، إلا أنه لم يذكرها في سورة أبنية. قال أفعل كأعلم، كأفعل الفعل يأتي بالزيادة مع فاعل فعل استفعل انفعل، لا لم يذكر. ولكن كما قلنا ماذا أراد؟ كأنه ماذا هذا يضرب عصفورين بحجر كما يقولون. إذن فيأتيك بالميزان والموزون، الميزان أعلم سوف تستفيد منها أن هذا يوزن أفعل، وجاء كذلك بالموزون هو عالم من أعلم. نعم اقرأ. باب أبنية الفعل المزيد فيه، كأعلم الفعل يأتي بزيادة مع سواله والاستقامة إذن قال كأعلم الفعل يأتي بذي. الفعل نقول مبتدأ، الفعل ماذا؟ مبتدأ. خبره يأتي جملة فعلية. الفعل يأتي بالزيادة أي معها، الفعل يأتي بالزيادة على وزن أفعل. الفعل المزيد فيه يأتي كما قال رحمه الله على وزن ماذا؟ أفعل. أفعل، إذن انتبه على أنه من أوزان المزيد هذا الوزن. أفعل كأكرم وأحسن وأجمل وأسلم، أفضل، أفضل، نعم، أخبر، نعم إلى أخبرك. إذا أفعل معناه ليكن من معلوماتك أن أعلم أن أفعل هذا من أوزان المزيد. معناه لا تنكر من جاءك مثلا بفعل على هذا الوزن، فقط ينظر هل هو يعني في العربية مسموع ولا مش مسموع، لأنه مثلا قد يكون يعني أفضل كما قال هكذا كما يظهر، ولكن ربما ما معنى أفضل. إذن أكرم، أحسن، أجبل، أراح، أقام، أقعد إلى آخره، كلها أسمع، أبصر إلى آخره، كل هذه نعتبرها من أوزان المزيد. من أوزان المزيد، مزيد بحرف واحد فقط وهو الهمزة في الأول. هذه الهمزة هي التي، وكذلك أنبه ونحن في البداية على أن ونحن نتكلم كذلك في الأفعال، الغالب فيما سنذكره من هذه الأوزان أن تكون الزيادة في المبنى معها الزيادة في المعنى. فإن وجد شيء من الأمثلة في زيادة في المبنى والمعنى على حاله كما كان قبل الزيادة فهذا هو الذي نصطلح عليه في هذا الفن في المصطرف بالموافقة، نسميه الموافقة. الموافقة بمعنى أن المزيد وافق المجرد في المعنى، منهما واحد نسميه الموافق. إذن قال كأعلم الفعل يأتي بالزيادة مع هذا الوزن الآخر كذلك مع ولا كأنني قلت لك جئ بوزن فاعل من ولي الأمر يليه، ولي الأمر يليه. رأينا الفعل في هذا الكتاب، رأيناه، وين رأيناه؟ ها؟ إذن من أخوات ماذا؟ أخوات ورثة، وأفرد الكسر. نعم. إذن ولي تقول فيه ولا كذلك. إذا قيل لك جئ بوزن فاعل من ولي فقل ولا فاعل. إذن ولا مزيد بحرف واحد بين فائه وعينه ولا. وأشهر معاني ولا المشاركة. قل مثلا قاتل زيد عمرا أو كاتبه أو شاعره أو خاصمه، بما دخل معه خصومه. كما أن أيضا أفعل أشهر معاني الهمزة التي زيدت أنها تدل على التعدية، التعدية بمعنى تصير الفعل اللازم متعديا. دخل كان فعل لازم، أو خرج مثلا، أو قعد، أو قام، هذه أفعال لازمة. لما أدخلنا عليها همزة التعدية صارت ماذا؟ متعدية. تقول مثلا قام من فراشه، مثلا قام من فراشه فعل لازم. ثم تقول أقمته إذن ماذا صار؟ متعديا. دخل إلى بيته، أدخلته. وربما كان الفعل متعدي لواحد صيارته متعدي لاثنين. خذ ركبت الفرس، تقول أركبته الفرس، إذا صار متعدي اثنين. هذا من معانيها ومن أشهر معانيها. إذن مع ولا قال و ولا، ولا كذلك على وزن فعل. إذن وزن فعل من فعل من ولي، ولي الأمر يديه كما كنا نقول. فإذا قال لك جئني بوزن فعل من ولي، تقول ولا ولا. وكذلك هذا التضعيف الذي فيه هو أيضا تكرار حرف أصلي، تقول ولاه الأمر، ولاه الأمر متعدي واحد ولا اثنين؟ اثنين. وهو كان قبل أن يكون متعدي اثنين كان متعدي لواحد، ولي الأمر صح. لكن قلت ولاه، ولاه هذه الهاء يرفع الأول، الأمر يرفع الثاني، إذن صار متعدي اثنين. إذن من أشهر كذلك معاني هذا التضعيف أنه يأتي أيضا للتعدية، وهو في التعدية فرع عن التهدية بالهمزة. إذن الأصل في التعدية أن تكون بالهمزة، وكذلك تكون بالتضعيف، إلا أن التضعيف إلا أن بالهمزة ربما احتقل بقياسيته. وأما التضعيف فموجود فيها التعدية ومعنى مشهور لها، ولكن ربما تستعمل كثير ما تستعمل أيضا في الحكاية ونحس العبارة. فتقول مثلا قال الله أكبر، ماذا تقول؟ كبر. وتقول مثلا في لا إله إلا الله هلل. إذن تستعمل فيها اختصار الحكاية، رجع سبح. نعم. إذن مع ولا وولى استقام، استقام على وزن استفعل، استفعل من قام. وأشهر معانيها الطلب، الطلب أو التحول. استقام إحرنجم، إحرنجم. وإحرنجم اللي تنتبه جيدا على ان هذه، على ان هذه البنيه انما هي لمزيد الرباعي، هذا الوزن انما هو يختص بالرباعي. احرنجم كانه ماخوذ من حرجم، مزيد بكم من حرف؟ احرنجم حرفين، كانت كلمه رباعيه وصارت سداسيه بزياده حرفين. احرنجم، احرنجم بمعنى اجتمع. انفصل كذلك، انفصل على وزن انفعل، انفعل ولا يكون الا لازما. وكثير ما يستعمل للمطاوعه، بل ربما لا يوجد له معنى اخر الا المطاوعه. قل حرجمت الإبل فحرجمت، كسرت الزجاجة فانكسرت، دفعت فاندفع، بعثت فانبعث. استعمل فيه المطاوعة ولا يكون إلا لازم هذا الوزن إحرنجم. متى وجدت فعلا على هذه الصيغة فلا تبحث له عن المفعول به. نعم. إحرنجم انفصل. نعم. واصل قال قال وفعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا وكذاك بي خ اعتدل. إذن يواصل المؤلف رحمه الله سرد البنيات، سرد ماذا؟ البنيات أي الأوزان، سردها فقط، هذا هو مهمته رحمه الله في هذا الباب، باب المزيد. إذن قال كذلك من أوزان المزيد افعل. إذن رأينا من أوزانه أعلم، فعل كذلك، افعل لا، إن فعل استفعل، فعل كذلك. إذن هذا وزن آخر وهو افعل. افعل اعلم بأن هذا وزن مزيد، اعلم بأن هذا من أوزان مزيد. فتقول مثلا احمر اصفر بيضع ورع وجع إلى آخره. وغالبا إنما يستعمل للعيوب والألوان، إلا أنهم اختلفوا بينه وبين أخيه. هذا وزن عنده وزن آخر قريب منه، ويفرقون بينه وبينه بين الممدود والمقصور. افعل بلا ألف، وفعال بألف، هو وزن واحد، إلا أنه واحد دخلنا فيه فقط الألف بين عينه ولامه فصار فعال والآخر فعل. قال بعضهم أن فعل لما كان من العيوب والألوان ثابتا، وأما ما كان منها متغيرا غير مستقر تأتي بوزن فعال. فإذا أردت أن تقول لشخص مثلا يعني عندما طرحنا عليه سؤال في الصرف فجعل يحمار، ولا قلنا له عرض أبيات جعل يحمار، يحمار بمعنى بدأ يحمار، بدأ يحمار. ولا إذا قلت مثلا احمر كأن هذا هو لونه الثابت له هكذا بعد، واصفر كذلك. وبعضهم قال فرق بينهما، أي يعني استعملان سواء فعل ولا فعل، استعملان من غير تفريق لا بين المتغير ولا بين الثابت. وأقوى ما استدل به هؤلاء هو قوله تعالى مدهامتان، وهو مدهامتان من الدهمة، والدهمة هو لون الجنة، لون الجنة الدهمة اللي هو الخضرة القوية الضاربة للسواد. مدهامتان هذا كل حديث مفعول، ولكنه مأخوذ من دهامة، ودهامة على ما ذكرناه من المفرقين يكون للمتزلزل ولا للثابت؟ للمتزلزل، للمتزلزل. متزلزل بمعنى يعني المتغير، المتزلزل معناها اللون المتغير غير ثابت. فهم قالوا يعني ولكن الجنة لا يمكن نقول بأن هذا لونها المتغير يعني المتبدل الذي قد نعم هذا هو لونها الثابت لها، ومع ذلك جاء بي يعني الممدود إدهام. نعم إذن فيظهر كأنه لا فرق بينهما، نعم أن هذا يستعمل في مكان هذا وهذا يستعمل في مكان هذا. إذن قالوا وفعل ذا ألف في الحشو، افعل ذا ألف نعم معناها بألف في حشوه بين عينه ولامه. فإذا قلت وإذا أدخلت ألفا على فعل ماذا سوف تقول؟ افعل. إذا حصلنا على وزنين افعل وفعل، وفعل ذا ألف في الحشو رابعة إن شئت قلت أو رابعة. إذن هذا وزنان انتبه لهما. وكذلك ننبه من ناحية أيضا البنية على أن فعل وفعال لا يصاغان من المعتل ولا من المضاعف. مضاعف معنى في حرفين متكررين لا يصاغان منه، لأنهما هما أصلا فيهم تضعيف. فإذا كان الكلمة مضاعفة وهما فيهم تضعيف يريد تبع تضعيفين في الكلمة. إذا قلنا لك مثلا شدة جاء بوزن إفعال منه أو إفعل، ماذا سوف تقول؟ ها؟ ها؟ ها؟ شدة ليس هذا هو؟ ها؟ إيه في صعوبات قريب لا تكاد، لأنه هو أصل كلمة أصل في نفسها يعني مضاعف. والوزن في نفسه فيه تضعيف، إذا تشغلت تضعيفين في كلمة واحدة. لذلك لا يبنيان وزن فعل ولا فعال، لا يبنيان من الكلمة التي تكون فيها أصلا تشديد، ولا من الكلمة كذلك المعتلة لا يكون، كما لا يبنيان كذلك إلا من يعني من حيث المعنى لا يبنيان إلا ما دل على خلقة أو على عيب. نعم. قال افعل ذا ألف في الحشو رابعة أو عاريا، أي عاريا بها أو بدونها، هذا المراد، أو عاريا أي عاريا هذه ألف. وكذاك أي وكذلك من أوزان المزيد، إيه بيخ، إيه بيخ أصلها، أصله بيخ هبخ، هبخ هذا هو مثلثه من أوزان المزيج فيه الذي أصله ثلاثي، من أوزان مزيج الثلاثي هبخ. إذا زيدناه همزة في أوله و يا أي إيه بيخ، فهو إذن على وزن إفعيلة. إذن فعندك من أوزان المزيد إفعيلة، إيه بيخ الصبي معنى سمي أو انتفخ لها هبيخ، ثم اعتدل، اعتدل على وزن إفتعل، إفتعل فهو اعتدل أصله ماذا؟ عدل. إذن وزن افتعل من عدل تقول اعتدل، اعتدل هذا الوزن الذي قلنا أنه وزن افتعل. يأتي كذلك المشاركة، اختصم زيد وعمر، اختصموا تقول مثلا واصل نعم. كذلك من أوزان المزيد تدحرج، تدحرج وهذا أيضا هذه البنية من مزيد الرباعي، من مزيد الرباعي. إذا تقدمنا من مزيد الرباعي لأن مزيد الرباعي محصور في ثلاث أوزان فقط عنده الرباعي. شوفوا الكلمة، إما الفعل إما أن يكون مجرد منه الثلاثي أو أربعي، هذا من فرض معلومة يعني عندنا المجرد عندنا إما ثلاثي وإما أرباعي، هذه معلومة يعني من من من معلومة من من من من الصرف بالضرورة، معلومة تشكل ذهن كل إنسان مشتغل بالصرف. في الفعل أي فعل إذا كان مجردا لا يخلو من أن يكون إما ثلاثي وإما مجرد وإما رباعي. المجرد الرباعي المجرد أوزانه ثلاثة، تقدم لنا واحد، تقدم لنا واحد وهو فعل لا افعل لا افعل لا لا لا لا هذا المجرد. احنا قلنا مزيده، مزيده اما افعلنا لا تقدرت، وهذا الثاني وهو تفعل لا تفعل. وكذلك ايضا من معلومات المحصوره ايضا ان الفعل بالزيادة لا يزيد على ست حروف، كما أنه لا يقل عن ثلاثة حروف. الفعل بالزيادة لا يزيد عن ستة أحرف. في الفعل الثلاثي إما أن تزيده حرفا واحدا أو يكون مزيد بحرفين أو مزيد بثلاثة أحرف، ولا يمكن أن يكون مزيد بأربعة أحرف، لأنك إذا كان مزيدا بأربعة حروف سوف تكون حروف الزيادة أكثر من الحروف الأصلية، هذا ما معقول. أو لأن الفعل كذلك فرع عن ماذا؟ عن الاسم، والاسم بالزيادة لا يتجاوز سبعة حروف، فسوف يكون الفرع والأصل يعني ثيان. إذن في الفعل مهما زاد لا يتخطى ستة أحرف، فهو مزيد إما بحرف واحد كأعلى مثلا ولا، وإما مزيد بحرفين وإما مزيد به ثلاثة حرف إن كان ثلاثي. الرباعي لا يمكن أن يكون مزيد به، لا يمكن أن يكون مزيد به ثلاثة حروف، إذن يمكن أن يزيد بحرف واحد فقط أو حرفين فقط، هذا هو الاحتمال. إذن تدحرج من مزيد الرباعي، تدحرج أصله دحرج زدنا حرفين والتاء و تدح نزل حرف واحد فقط، تدحرج. إذن تدحرج، إذن على وزن ماذا؟ تفعلنا. قال تدحرج، تدحرج معنا هكذا كركب، تقول ايش كركب؟ ايوه زي من اعلى مثل الجبل وتدحرج هكذا، بقيت تدحرج يعني حتى الاسفل. نعم عذيط كذلك، عذيط على وزن فعيلة. وهنا كذلك انبه على انه اي اوزان المزيد فيه، كما اننا ذكرنا انها قد تكون لمعنى وهو الاكثر، قد تكون لغير معنى لمجرد الالحاق، لمجرد ماذا؟ الالحاق. وش معنى الالحاق؟ الالحاق هذا من مقاصد اهل العربية في اوزانهم وفي تصاريفهم وفي عربيتهم. ما معنى الالحاق؟ معناه كلمة لو اننا بعدد الاوزان كانت لنا مثلا تصريفات وكذا وكذا لكثرنا على نفس الجداول والقواعد وما إلى ذلك، ولكن حين ندمج شيء في شيء باش تقول كل كما كنا نقول عبارة حتى يطري الباب على سنة واحد. عندنا مثلا وزن فعللة، فعللة هذا طبعا له أحكام تصريفية. ما معنى له أحكام تصريفية؟ بمعنى فعللة كلما جاءك فعل وزن فعللة سواء كان مضاعف وسواء كان غير مضاعف، فمصدره يكون على وزن فعلال أو فعللة، هذا هو مصدره. وتقول كذلك في فعله مضارعه تقول يو يفعل. وتقول كذلك إذا أردت حتى يعني اسم الفاعل تقول فعلال إذا كان مضاعفا، ونحو هذا من الأحكام التصريفية. هذا بالنسبة لفعلله. نلحق به في هذه الأحكام التصريفية بعض الأوزان التي ليست على وزنه ولكنها شبيهة بوزنه في عدد الحروف وفي ترتيب الحركات. فنقول مثلا فعيلة، فعيلة ليست على وزن فعيلة ولكن نقول هذا وزن ملحق، ملحق بفعيلة في الأحكام التصريفية. ليس هناك معنى فعيلة، هذا الوزن ليس هناك معنى مراد من خلال هذه الزيادة، ولكن لأجل إلحاقه بما هو فوقه فقلنا فعيلة. عذيطة، عذيطة بمعنى تغوط عند الجماع، يقال عذيوط، عذيوط ك ك ك كعصفور، وعذيوط ك فرعون. إذن عذيطة، نعم عذيطة. إحلولا الشراب بمعنى صار حلوا، إحلولا أي سارة حلوة. فهو مزيد كذلك، مزيد ثلاثي، مزيد بالهمزة، مزيد بالواو كذلك، إفعو على، ومزيد باللام الثاني. إذن فهو كذلك أوزان المزيد، إفعو على، هذه الأوزان تحفظ كما هي، إفعو على. نعم حلولا إسبطر، إسبطر، إسبطر على وزني إف إف إفعل لا إفعل لا إفعل لا. وأصله سبطة، وهو إذن من أوزان كذلك من مزيد الرباع، من مزيد الرباع. إسبطر أصله سبطر في مشي من أسرع. إذن فتقول إسبطر، إسبطر من أوزان نزيد ربع. إذن هذه تمت أوزان ربع. الآن عندنا، عندنا افعلل وتفعلل وافعلل، هذه هي أوزان ربع. وما بقي من ما سنذكر الأوزان كله أوزان مزيد ثلاثي، كله عبارة عن فعل ثلاثي زيد عليه، زيد بحرف واحد أو بحرفين أو بثلاث حروف. استبطر ثم توالى توالى على وزن تفعل تفاعل. إذن توالى على وزن تفاعل مزيد ب بحرفين التاء في أوله و والألف نعم تفاعل نعم واصل تولى. إذن تولى على وزن تفعل تولى تتردى وتعدى نعم. إذن ما تولى وخلبس خلبس خلبس على وزن على وزن فعلل على وزن فعبس فعبس على وزن فعلس. إذن على وزن فعلس على وزن لا هذه فعلس فعلس أو خلبس أصله خلب خلب بمعنى خدع زيد في التي في آخره ودائما عندنا القاعدة وزائد بلفظه تفي. إذن فتقول خلبس فعلس مباشرة نعم زيد سنبس سنبس الزرع بمعنى أخرج سنابله سنابله. إذن سنبس انتبهوا جيدا سنبس استفعل وأصله ماذا نبس. إذن نبس وأصل كلمة نبس عند معنى أخر وذلك فقط أريد أن أنبه لا يلزم أنه متى وجدنا مزيدا أن يكون له مجردا كما أنه لا يلزم أننا متى وجدنا مجردا أن يكون له مزيدا أقصد المواد واضح لا نحن الآن نذكر أوزان ولكن ربما أحيانا لو بقينا ومشينا جيدا في هذه الطريقة التي نستعمل الآن قد نقع أحيانا في بعض أو بعض المواد التي تختلف. نحن قلنا سنبت الزرع أخرج سنابله أخرج سنابله سنبل تعرفوا سنبل سنابل أخرج السنابل الزرع يقال سنبس. ولكن عندما ذهبنا إلى مجرده وهو نبس نبس لا تؤدي هذا المعنى وعليه فسنبس تبقى هكذا ليس لها مجرد فعل لا مجرد له لا مجرد له بمعنى. وأما المجرد الذي ليس بمعناه فموجود نبس بمعنى نطق نبس بمعنى نطق موجود في العرب وفرق بين السنبس أخرج سنابله ونبس بمعنى نطق. إذن فهذا موجود لذلك تنتبه جيدا هذا النوع هو الذي نسميه في العربية الإغناء الإغناء بمعنى المزيد لا يوجد له مجرد واضح الإغناء ولا لا؟ لما تبقى لشي حاجة عادي جدا نعودها ولو مرتين أو ثلاث واضح. قلت الإغناء الإغناء معناه تجيك يجيك فعل من أفعال مثلا فيه جاء بصيغة مزيد لكن ليس لازما أن يكون له مجرد بمعنى ما يلزم. ونزلك مثال آخر ربما أوضح من هذا الذي نحن فيه. ألا ترون أن كلمة أقسم بمعنى أقسم بالله مثلا بمعنى ماذا حلف. هل رأيتم من مادة هذه الكلمة فعلا مجردا ثلاثيا بنفس معنى قسم مثلا قسم ماش معنى حلف كان قسم صح ولكن ليس معنى ماذا حلف قسم الميراث مثلا ولا قسم من تزين. إذن فلا يلزم من كل أن يكون كل مزيد له مثلا من مادته فعل بمعنى. إذن فهذا لتنتبه له فأقسم مثلا هذا الفعل عندنا بمعنى حلف لا يوجد له من نفس المادة فعل بنفس المعنى. هكذا كذلك استنبث لتنتبه أيضا لها، ونظائر هذا كثير موجود. نعم. العكس قلنا أن يكون الفعل مجرد لا يعرف له مزيد. ها؟ لا لا نسمي إغناء، لا نحن نتكلم فقط هذا كلام الإغناء والموافقة، نتكلم أصلا في باب المزيد. وأما الفعل الذي له مجرد ولا يعرف له مثلا مزيد ما عنده اسم معين، لا يعرف اسم معين. نعم قاصد سنبتا تسأل ما تقدم ذكر من أوزان فقط تسميم. نعم قال وحبنطع إحبنطع معناها إحبنطع أو أول ما وزن إحبنطع إحبنطع وزنها إفعن لا إفعن لا هكذا نشد إفعن لا. من لم يظهر له هذا الوزن مثلا كسم ليه مازال ما بلش بلي هذا على وزن فعل لا احبنط على وزن افعل لا كلمة تبين له واضح ان احبنط على وزن افعل لا. اصله حبط حبط لان هذه ثلاث حروف يعني الاحرف الاخرى جئ بها على وزنها. الاحرف الاصلية دائما القاعدة عندنا ان تعطى من حروف الميزان، من الحاء نعطيها الفاء، والباء نعطيها العين، والطاء نعطيها ماذا اللام، وما بقي نأتي به ماذا بي بلفظه. فنقول إح بن بن طاء، فنقول إفعن إفعن لا أ، هذا وزنه. إح بن طاء معنى عظم بطنه بسبب مرض يسمى الحبط الحبط أو الحباط. نعم واصل. إحونصر الطائر بمعنى أخرج حوصلته وثنى عنقه فيقال إحونصر على وزني على وزني إفون إفون إفون على الماء. إذن على وزن إفون على إحوان صلاة على وزن إفون على أصله حصل. إذن حاء صاد لام إحوان صلاة الطائر بمعنى هكذا أخرج الحوصلة وثنى عنقه حركة يفعلها معروفة. نعم إذن يقال إحوان صلاة إحوان صلاة. نعم واصل. إذن إفون على من أوزان المزيد، هذا هو الذي نستفيده من هذا. نعم إحوان صلاة إفوان على من أوزان المزيد. نعم تلاحظون أنه لو أن المؤلف رحمه الله يعني أخذ يذكر الأوزان فقط لا بقينا هنا نبحث عن أمثلة، سيما في بعض الأوزان التي أمثلتها كثيرة. فتلاحظ الآن أن كفانا مؤنة البحث عن أمثلة، بقي فقط أننا نجتهد في معرفة الوزن ومثالها وهو في سورة تبرع به. واصل. إسلنقى إسلنقى بمعنى استلقى على قفه، إسلنقى بمعنى استلقى على قفه إسلنقى، وهذا لا يكون إلا لازما. أي فعل جاءك على هذا الوزن يكون لا لازم. إسلنقى على وزني إفعن لا إفعن لا إسلنقى بمعنى استلقى على قفاه، قال له إسلنقى. واصل. تمسكنا تمسكنا معنى أظهر المسكنة تمسكن، وأصله ماذا سكن، فيكون إذن على وزني افعل لا تمسكنا قلنا على وزن كمفعل كمفعل تمسكنا على وزن إذن كان من أوزان المزيد كمفعل نعم فاصل تلقى من ألقاه على ظهره تلقى وهو من كذلك من أوزان التي أريد بها فقط الإلحاق فهو ملحق بفعل لا تلقى من ألقاه على ظهره نعم تلقى على وزني فعل لا على وزني فعل نعم أصله فعل لا هذا هو الأصل يعني الملحق به فعل لا وهو هنا على وزني فعل نعم فاصل قل نسى أي لبس القل نسوة قل نسى أصله قلت إذن أصله ماذا قالت إذن مزيد بي بدن قل نسى فعنلا قل نسى فعنلا نعم ليس فعل لا فعل لا نعم قلنا سواصل جوربت أي لبس الجوارب جورب هو أيضا ملحق فهو على وزنه كذلك فو على جورب ما ليست على كل الأحداث التفت إليها جورب على وزني فو على فمن الملحقات كذلك بفعل لا فعل لا ملحقات كثيرة ملحق بها فيعلى فنعلى فوعلى فعولى فيعلى كل هذه ملحقات سامة واصل هرولة من أسرع في مشيه أصل هرولة هرل إذن ما دام أصله هرل معليش بغي نعين الآن بعض من يعني فتحي الأول ما هو وزن هرولة فوعلة ماذا قلت فعولة نعم فاطر تعد فاطر ورا فاطر هو اللي خذ الآن مجلة بوينت لك رشيد نعم زين بعده زهزقة وزنها زهزقة ها إذن أصلها زهق ولا هزق أصلها هزق هزق إذن فيكون وزنها زهزقة اكتب مثلا هزق هكذا حتى يتبين لك ثم بعد ذلك زهزق خليه هو يجتهد زهزق بمعنى أكثر الضحكة إذن وزنها عمل القواعد فقط بكاملها والذي أعطته لك صرح به نعم ليس أصلا زهقا ترك هذه زهقة على بالي هزقة ها أفعل لماذا أفعل زهزق. هذا لا أفعل. القاعدة تقول مثلا أن يعني الحرف إذا كان تكرير لحرف أصلي أعطيه في الميزان ما أعطيته الأصلي. فنحن الآن نقول بأن الحرف الأول هو التضعيف فنعطيه في الميزان ما أعطيناه للحرف الأصلي. الحرف الأصلي هو الزاي عند العين فنقول عف على عف على هذا هو وزنه. هل قمع هل قمع بالكبير بالكبير كان تفضل فعل لا هل قمع فعل أذكرنا هل قمع صح نعاونك نقول لك أصله لا قيمة أصله ماذا لا قيمة. إذن طبق ما عندك من القواعد يخرج لك الوزن. هل قمع هل فعل لا لويتو كما كان هل فعل هفعل هفعل نعم رحمته رحمته عزيز عزيز عاوي عزيز نعم رحمته ماذا انتبه مثلا نحن نقول رحمته حاول تتأكد جيدا ما أصله ما أصله ثم بعد ذلك تنطلق في اسمه رحمته لا أصله أصله رمط. إذن إذا قلنا بأن أصله رامى صاب معنى ستر فهل نعم تماما هذا هو الميزان تطبيق هكذا قال رامى صاب إذن الهاء تأتي بها بلفظها فتقول فه فه على نعم هكذا وزنه إك وألا إك وألا عبد الرحيم لا عبد الرحيم غير طيب بلال إك وألا أصله أصله أصله ها كألا أصله كألا إف وعل نعم إذن إك وألا أصله إف إذن يقال فيه إف وعل في وزنه نتدين إك وإف وعل هكذا وزنه إف وعل نعم ترهشفت الشراب ترهشفت الشراب أصله ماذا رشف إذن رشف الشراب إذن فيكون فيدخلنا بجاب الله علي بجاب الله علي تفه على ترهشف تفه على إذن أصله ماذا رشف رشف نعم أصله رشف إجفأض أو إجفأضت الجيفة لمن انتفخت أو أشفع على الموت إجفأض إجفأض بعداش نور الدين باعوا غريب كريمو فتحي قل لا معلش كريمو نبدين بك يا ظهر نور الدين نور الدين ما هي ولا ماضي ماضي بن مصدق فيصل ها ايش فاضى ايش فعل نعم ايش فعل لا وصل ايش لهمه ايش لهمه بوعزيز ما هي اجفاضا ممكن تكون اقرب الى جفضا نعم، ولكن هكذا لا يلزم ان يكون قلت دائما كل كلمه مزيده لها ثلاث اجفاضا هكذا اول ما تكلم بها هكذا، لكن ثلاثيها ليس في شيء من معناها نعم، ولكن كل ما كنا نذكر اصله فهذا على التقدير في الغالب على التقدير فقط، ولا يلزم ان يكون له اصل متكلم به ولا منطق به. ما الفعل الذي اسلهم؟ اذا اسلهم بعزيزي قدر اسلهم اسلهم لماذا ليس هذا؟ انت تصورت الان اصلها منين؟ ها لا، إذا أصلها سهم. سهم وجهه معنى قل لحمه، قل لحمه يعني فيقال إسلهم. إفلعل نعم، إذن إفلعل قطرنا الجمل بمعنى طلاه بالقطران، قطرنا الجمل بمعنى طلاه بالقطران. أحمد قطرنا إذن كذلك على وزن فعلنا، قطرنا على وزن فعلنا. ترمص ترمص ترمص علي بدري نعم، رمص أصلها نعم ترمص تفعل هذا أو لا لماذا تكتب ترمص والكلمات التي هي أصلية أعطيها مباشرة ضع الفاء للحرف الأول الأصلي والعين للحرف الثاني الأصلي واللام للحرف الثالث الأصلي وما بقي لك جئ به بلفظه، هكذا القاعدة بكل بساطة، القاعدة هكذا إذا طبقتها فإنك إن شاء الله لن يعني تخطئ. إذا قلنا بأن ترمص أصلها من رمص إذا سوف تكون تفعل تفعل نعم كالتبت كالتبع إذا أصله قبلها جلمطة جلمطة نعم فلاجية محمد أمين نعم كلتا جلمطة جلمطة بمعنى يعني حف رأسه جلط رأسه بمعنى حلقة من جلطة جلمطة جلمطة من جلطة معلش فعملنا معلش احسن يعني نترك لمن عيناه هو الذي يجي ها كالتبع هكذا قبل المطر نعم اذا كالتبع كالتبع عند محفوظي توفيق ها مش لابد ان تكسر الكلمة هناك حروف زيادة حروف زيادة عندك انظر ما منها موجود اعتبره نعم قلنا ماذا كالتبع انظر كالتبع كالتبع فلعلى او عندك ما هو الحروف الذي يمكنك ان تصل كيف ليست من حروف زيادة هكذا كتبع كالتبع فع لا فعتلى إذن فعتلى فعتلى نصل جلمطع جمل جمال يسي أيوة جمال انت انت جمال ماذا اي قاعدة يعني مقبلة احنا نقول بان من يعني يريد ان نعيد فبنعيد له نعم ماذا ما هي قاعدة معلش ما هي قاعدة قلنا ان القاعدة تقول ان اذا اردت ان تزن كلمة فيها حروف زيادة في الحروف الزائدة تأتي بها بي بلفظها ما لم تكن تكرارا لحرف تكرار لحرف أصلي فتعطيها في الميزان ما أعطيته للحرف الأصلي نعم ما هي الكلمة التي عنده غرسمة عايش غرسمة وذي فيها خلاف تفضل عرفة غرسمة فل انت اكتب غرسمة اكتب غرسمة عندك ما يجب اقول هلا نحن الان غرسمة نقرأها في المزيد وإلا فهناك من تعتبر غرسمة عنده مجرد بمعنى الميم فيها أصلية فيكون ميزانها على أنها مجردة فعلا نحن الآن عندنا هي في المزيد هل اتضح لك أم لا ما هو إذن وزنها ما اتضح لك إذن وزنها فعلم فعلم إذا وزنها فعلم نعم إذ لمس الليل إذ لمس الليل إذ لمس من اشتد ظلامه إذ لمس من اشتد ظلامه نعم. من إف عمل من دلس نعم إذ لمس إهرمعت الدموع بمعنى سالت بغزالة بغزالة إهرمعت من إهرمعت إذن على أنه من رمعت الدموع فيكون إه فعل إهرمع إهفعل إعلنكس الشعر معناه يعني تراكم إعلنكس من تفضل إعلنكس إذن أصله من علك عالك فيكون إذن وزنه إفعن لسا افعن لسا اعلوط الدائن او اعطوا رجل بغاريمه انتخل فقط كلمة تسميمية انتخل بمعنى اختير نعم اعلوط انتخل من النخالة بمعنى اختيرت هذه الاوزان فقط نعم واصل اعلوط اذا الرجل بالدائن بغاريمه اعلوط من التزمه نعم أصلها عالط هذه هو أصلها إذن كيف يكون وزنها إفعول إعلوط إفعول نعم إعثوثج معليش أقول على كذلك في خلاف إعثوثج إعثوثج النقل عند ضخمت وسمنت وأسرعت في مشيها قال إعثوثج بتكرير العينها إعثوثج فتكون إفعوا على أنه كذلك قيل إعثوججت فيكون أيضا وزنها إفعوا للا إعثوججت نعم وقلت فيه قول بقوي نعم إعثوججت خلاف بسيط فيها نعم بيطرة دوابه بمعنى عالجها من البطر بمعنى الشق بيطرة فهو إذا وزنها فيعل فيعل فيعل جاهل فيعل هل تفكر فيه؟ هل تفكر فيه؟ هل تفكر فيه حاجة ذلك؟ نعم فيعل سنبلع سنبلع سنبلع الزرع معنى أخرج سنابله سنبلع إذن وزنه فنعل سنبلع فنعل نعم ثم زملق الفحل من أنزل قبل إجل قال زملق فيكون إذن فم فمعل زملق فمعل نعم أضمم هذه الأوزان لتسرق التي تقدمت ويجتنب خللا نعم إذن هذه بحمد الله أوزان المشهورة للمزيد ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا الباب ونستقبل غدا إن شاء الله تعالى باب ماذا فصل في المضارع وما عيش تنبيه على أنه غدا إن شاء الله ما تكونش حصة بعد صلاة الظهر وما كانش غدا إلى يوم الأحد إن شاء الله يوم الأحد إن شاء الله علينا نزيد في المنسوب يعني ما كنا نقرأه حتى يكون بذلك نوع من التدارك إن شاء الله غدا بعد صلاة الظهر ما فيه إلا مين لكن الصباح الموجود الكتاب اللي هو نعم كتاب السلام والوصول نعم سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك